جاء في سياق الآيات على مدار القرآن عن ثمود بصيغ متعددة وألفاظ متنوعة. إذ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. إذ وأخذت الذين ظلموا الصيحة. من الرجفة التدمير الدمدمة الطاغية مما يؤكد عظم الذنب وحجم الخطيئة. ما أنهم لم يكفروا بعد إيمان، لم يرتدوا بعد إسلام، فكيف بمن يؤثر العمل على الهدى إذا كان قد أداه الله هدى توفيق واصطفاء وإسلام؟ كيف يكون حجم العذاب إذا أنزله الله على قوم أسلموا ثم سدوا؟ هداهم الله بأن اصطفاهم فعرفهم وأفهمهم وألهمهم ووجههم واختارهم وثبتهم، ثم يختارون العمى على الهدى. ماذا يصنع الله بهم؟ إخوتا، والله إن أفضل مذلك العقل ومنتهى منازل الجهل وأخص مسالك الهلكة أن يستحب الإنسان العمى على الهدى. اللهم اهدنا واجبنا وثبتنا على الهدى ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إن استحباب العمى على الهدى وإيثار الغواية والجهالة عن الثبات والعبادة استبدال الرشاد بالتيه والضلال، هذا هو المؤذن بنزول العذاب. مؤذن بنزول العذاب، انه حين حكى القرآن قصة ثمود قصة أمة بأكملها استحبت العمى على الهدى بعد ان جاءها الدليل وقامت عليها الحجة، حلت بهم عقوبة الجحود، عقوبة الجحود والتنكر والاستحمار. إنه الدار الجديد الذي فجأ دار الاستحمار، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فمثل هؤلاء مثلهم الله كمثل الحمار. أيها الأحبة، دعوني أقول لكم أننا إذا كنا نتطلع نحو إصلاح شباب المسلمين فلا بد لنا من نظرة عميقة في إمكاناته، لا بد لنا من نظرة واقعية في فعالياته، لا بد لنا من نظرة ببصيرة صائبة في نقائص الشباب حتى ندرك جونلس أو غموض أو إيهام أو إبهام، حتى ندرك أين ينبغي علينا إحداث التغيير في أنفسنا حتى يغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرنا بأنفسهم. أين نحدث التغيير في أنفسنا؟ أين هو؟ إننا إخوتاء حين نرى كيف تتجه الأمور في هذه الأيام في هذا الزمن ونحن نعيش الالتزام، إنني إذا تساءلت على مدى هؤلاء الشباب منذ كم قد التزم؟ أنت وأنت وأنت وأنت وأنت منذ كم؟ أليس سنين؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا غيرت؟ ما الذي تغير في فكرك؟ في آمالك وآلامك؟ ما الذي تغير في قلبك وما يحمل من هم؟ ماذا تغير في عملك؟ ماذا تغير في مجتمعك؟ إنني كثيرا ما أقول إخوتاه، وهذا باب السبب، أن الذي يحل ببلاد المسلمين وأمة الإسلام سببه ذنوبي أنا وأنت وأنت وأنت، سببه إحرافي أنا وتخلفي أنا عن حمل الرسالة. إننا سبب حقيقي لنفسة الإسلام. لذلك قلت أن صفة الاستحمار أننا نحمل الكتاب ولا نحمله، نحمل الدعوة ولا نحملها، نحمل أمن الأمة ولا نحمله. إنما هذه كلها مظاهر تحتاج إلى واقع حقيقي، وإلا فكما قال الله أأنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله

انني كما قلت احبتي في الله انه حين يتوقف مجتمع ما عن العطاء فانه يسير من السلم الى الفناء. ظهر في مجتمع الملتزمين وانا اخاطبكم كملتزمين من يؤثر حذاء بمئات الجنيهات ليقارب حذاء من نوع كذا. ناس صارت ان اللبس الملابس قميص من ماركة كذا بكم وبكذا هكذا ترى وكان اينما كان الناس فيه مما نحن اليوم فيه. نعم نتعنى ولكن في استيراد الازياء. نعم نتعنى ولكن في استجزاء الاصوات. نعم نتعنى ولكن في تضييع الكرامة. نعم نتعنى ولكن في قص صندوق النقد الدولي لسد حديثنا وتسليم رقابنا. نعم نتعنى ولكن في التسلسل والتفرق وتمكين العدو منا. هذا هو العناء الذي تعيشه الامه ويعيشه الشباب. اين انتم يا شباب من قضيه الاسلام؟ تتعنى لماذا؟ لماذا؟ ان الشباب اليوم يحترق ولكن بنار ماذا؟ يحترق بنار نار المنافسة على الدنيا، يحترق بنار نار المظهرية الكذابة الفارغة الزائفة، يحترق بنار نار السعي وراء الشهوات، شهوات البطن والفرد والسمحة في وسط الناس. هذه النيران التي تحرق شباب المسلمين أبدا لن تكون نارا تنضجهم إلا إذا كانوا من حملة الرسالة. هذه هي القضية. خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. أيها الأحبة في الله، إن السلف الصالح رضوان الله عليهم حين أدركوا عظم الأمانة وضخامة الشريعة، حين أدركوا جلال الرسالة أعدت لها عدتها. ما عدتها؟ عقيدة راسخة، علما نافعا، عقولا نيرة، نفوسا صافية، أرواحا مشرقة، سيوفا صادقة، إدارة حاسمة حكيمة، عدالة شاملة، عزيمة ماضية، حفظا لساعات العمر ودقائقه وثوانيه ولحظاته. ضحكوا من اجل رسالتهم والتمكين لها بالغالي والرخيص. بذلوا في سبيلها النفس والنفيس. انها قضية ان يعيش الرجل لقضية. ما قضيتكم يا شباب؟ قضيتك الزواج؟ قضيتك العمل؟ الوظيفة؟ السيارة؟ السفة؟ العمارة؟ الأب؟ الأم؟ الجار؟ البنت؟ الولد؟ الأم؟ هذه قضاياكم يا شباب. لما للفراغ أن يصنع أكثر من هذا؟ لأننا لسنا بحملة منهج، لسنا بحملة رسالة، إننا حملة الرسالة لابد لهم من مواصفات. حملة الرسالة يكون لهم سماء. حملة الرسالة لا يرضون بهذه السفالة. الإمام الضعفير الحنبلي الذي صنف كتاب الفنون كما يقول ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة في 800 مجلدة. صنف كتاب الفنون في كم؟ 800 مجلدة. أظن إذا سمعت بهذا بداية قلت ومتى أقرأ 800 مجلدا؟ ألست تحذر أنك لا تستطيع أن تقرأ 800 مجلدا واستطاع رجل أن يكتبها؟ هذا الرجل الذي ألف 800 مجلدا يقول ولو لم يكن في كتابة هذا الكتاب إلا تنظيف الأوقات مما اشتغل به البطالون من تفاسف الحياة ورذائل الشهوات لكفى في هذا الزبالة. تنظيف الأوقات، إنها كلمة طيبة أحب أن أودعها صدوركم يا شباب. تنظيف الأوقات، تنظيف الأوقات مما يستني به البطالون الذين يشغلون أنفسهم بسفاسف الحياة ورذائل الشهوات. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم يا شباب، تعالوا لننظر أين نحن من دعوتنا، أين نجد أنفسنا من هذه السنة الثابتة أن أفراد مجتمع ما إذا توقفوا عن العطاء واكتفوا بالأخذ يسيرون من السلل إلى الفناء. إن منا من يؤكد انتماءه في الالتزام، انتماءه لطلب العلم، انتماءه للدعوة، بينما هو يقف في مواقع الأخذ والاستهلاك دون أدنى عطاء أو عمل. فإذا سألنا أحدا عن دوره في إحياء الأمة وعودتها إلى قيادة القافلة البشرية من جديد، أخرج كل منا بطاقة الانتماء، لحية، قميص أبيض قصير، انتماء فقط، وكأن بطاقة الانتماء تغني عن العمل الجاد والتحرك الواعي. كأن الدعوة صارت قاعات للنوم للخمول والكسل. كان من الأوائل في دراسته، فلما التزم صار من النوم والكسالى تعود المطالب. هل هذا هو الانتماء للإسلام؟ إننا بحاجة أن نعرف حقيقة ماذا يعني انتماء للإسلام؟ ماذا يعني كوني مسلم ملتزم صاحب دعوة؟ إن الانتماء الحقيقي يا إخوتان وسيلة لإرضاء الرب، وسيلة لإنقاذ الذات، هو بداية السير وليس دليل اجتياز المراحل. انتبه، إن الانتماء الحقيقي ارتباط مصيري بالعمل بالذات، ارتباط يغير منهاج حياة الفرد، بل والله يغير آماله وأحلامه. قال ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قطع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن العجب ليس ممن قطع نحبه، بل العجب العجاب ممن ينتظر، ممن ينتظر. هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء، اما ان تقضي نحبك واما ان تنتظر. فاسرها لك الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم حين قال: ليس منا من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو. اما ان تغزو واما ان تحدث نفسك. من اين الذي يحدث نفسه؟ اخوتاه، اذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير الى افاق المعالجة الواقعية للعمل الاسلامي، فلا بد لنا ان نبين صفات وسمات وعلامات حامل الرسالة بمنتهى السرعة والتلخيص في نقاط ست. ارجوكم صاحب الرسالة، اولا ان تكون الرسالة مستولية على عقله، مسيطرة على جسمه، مؤمنة على فكره، يعيش لها. حجبت من احد السلف، بل دعك من هذا، اذكر لك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته السيدة عائشة: ما أسدت ما لاقيت من قريش؟ قال: خرجت إليهم يوما فحدثتهم ودعوتهم في جوف الكعبة في نواديهم فكذبوني، ف فصفقت اغدو على وجهي فلم افق الا وانا في قرن التعالي. كيلو وات كيلو مترات مشيها على قدميه آئما صاحب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. رب على هذا أصحابه، رب على هذا أصحابه أنهم إنما يعيشون الرسالة، إنها قولة ربعي. إن الله ابتعثنا لنخرج، ابتعثنا لنخرج. إنما نحن به خير أمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إخراج الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. إن نحن ما نحن به خير أمة لم نكن أبدا خير أمة. كلمة عمر فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أيها الإخوة، الصفة الأولى لحامل الرسالة أن تكون رسالة مهيمنة على ذات. كيف أوضحها؟ بذاك الرجل من السلف الذي كان يحمل هم التحديث يحدث، فلما وقف يصلي قال الله أكبر، وبدلا من أن يقرأ الفاتحة قال حدثنا فلان عن فلان، قال فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا فلان، سيطر التحديث وهيمن على عقله، فلم يدري حتى تحدث زوجته انه كان يحدث وهو نائم، وهو نائم. سبحان الله. انظر الى صلاح الدين الايوبي يوم كان بيت المقدس في ايدي الصليبيين، كان لا ينام، يذهب ويعود بالخيمة ويقال له انا تستريح، فيقول كيف انام وبيت المقدس في ايدي الصليبيين. من اليوم يحمي هم الامة؟ كثير ما اقول عار علينا، عار علينا ان يظل اليهود يحمون الدم الازرق على مستوى العالم كما يقولون، يتبنون قضية كل يهودي، فان مات يهودي في اي مكان على ظهر الارض اقاموا الدنيا ولم يبعدوه. عار علينا، عار علينا ان يظل الشيعة الضلال المبتدئة يراعون كل شيعي على ظهر الارض يحمونه ويوالونه، واهل السنة لا احد لهم. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. من يحمل هم اهل السنة؟ من يقوم لهم ويجلس لهم ويقعد بهم؟ من يذكر في سبب وفاة الامام مسلم صاحب الصحيح انه اهديت له دوخانة من رطب، كان في مجلس حديث فسئل عن حديث فاشتغل به، ذهب الى بيته ينزل الكتب والاجزاء ويقرأ وامامه دوخلة الرطب متنف بلح ماشي كده، صار يبحث عن الحديث وياكل وهو لا يشعر، حتى الصبح وجد الحديث وانتهت الدوخلة فاصيب بمعدته فمات بهذا السبب. سيطر هم الحديث على عقله، اشتعل به كيانه، اوج به ويقف. هذا حامل الرسالة. الصفة الثانية لحامل الرسالة انه يتوجه وجهة واحدة لا يلتفت، وجهة واحدة. ماذا تريد ومن تريد؟ يقول اريد الله. حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوش على النبي ليه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول غدا صلى الله عليه وسلم غدا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ورجل اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر نتاجها. هؤلاء لا يتبعوني. رجل تزوج امرأة ولما يبني بها

ومجرد الانتماء فقط. ايها الاخوه، مع شديد الاسف اقول لكم احبتي في الله ان كثيرا من الناس يحيون، ممن ينتسبون الى الدعوه يحيون حياتهم كما يحياها الناس. لابد ان يكون المسكن بمواصفات معينه، والفراش كذلك، والطعام ايضا. لابد ان يكون الملبس والزينه على احسن حال، فاذا اكتمل شيء من ذلك او لم يكتمل قامت الدنيا وما قعدت. اما الدعوه فهي عنده في اوقات الفراغ. اوقات الفراغ، واقول والله والله ان هذه الدعوه لن تنصر بفضول الاوقات ولا بفضول الاموال. لابد ان نقتطع لها من اعز الاوقات وقتا ومن اعز الاموال مالا. والله اقولها كلمه، والله حسبي ونعم الوكيل، اقول والله لو لم ننتصر على طواغيت انفسنا فلن ينصرنا الله ابدا على طواغيت الارض. ان في نفس كل منا طواغيت، طواغيت العادات، طواغيت المألوفات، طواغيت المصائب، طواغيت العواطف، طواغيت التقاليد. ان لم ننتصر على هذا فلن نصل الى الله ابدا. ان الحجب بيننا وبين الله. ان الدعوه عند كثير من الاخوه صحبه اخيار وبث اسواق واستمتاع وقتي بالانس باخوان والاستمتاع اليهم. اننا حين نعيد على بعض الاخوات الملتزمات التي يجلسن الان في المسجد في مجالس سمر، الذي يجلسن الان في المسجد في مجالس غيبة لا يتقين الله ولا يراقبنا، فان امثال هذا يكون عند الاخوة ايضا. انه مجرد قضاء وقضاء، مجرد افراح فينا. ايها الاخوة، انني اسألك كيف حالك اخي مع الله؟ كيف حال قلبك؟ كيف حال عقلك مع الله؟ كيف حال عبادتك؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن أن نقف مع أنفسنا وقفة لنتأمل هل نحمل هم الدعوة أم أننا على الدعوة هم؟ أما أن أيها الإخوة، إننا لا نتكلم عن الاستمتاع بطيبات الله من الرزق الذي أحله الله لنا، ولكننا نتكلم عن النفوس العظيمة والهمم العالية التي لا تحترس لشيء من جوادر الدنيا وسواهل الحي وهواتف النفس والحياة الرخيصة. إننا نتكلم عن النفس الشريفة التي لا تهتم إلا بأمر واحد، ولا يستحوذ على القلب الا هم واحد، لا تكون مدار الحياة الا على شيء واحد هو طلب رضا الله. وصلى الله على النبي محمد. الذي حكت السيدة عائشة عن اعجب ما رأته منه، قالت نام ليلة في جواري حتى مس جلده جلدي ثم قام فقلت اين يا رسول الله؟ قال يا عائشة زاريني ذريني اتعبد لربي. ان آفة اخوة عصرنا انهم لا يوفقون بين الواجبات، انهم احاديوا النظرة، اما متع ولذائذ وشهوات، واما عقد وتضليل وبعد عن الحق وثبات. ايها الاخوة، اننا بحاجة الى ان نكون من حملة الدعوة. ان الدنيا ضيقة، ضيقة الارجاء، محدودة العطاء، وعما قريب اما زائلة عنا واما زائلون عنها، كثيرها قليل ومتاعها حقير وايامها معدودة ولذاتها محدودة لا تدوم لاحد. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال بعض المفسرين

فإن أنت آمنت دعوت الله لك فشفاك. انظر انظر وتأمن معي، أسلم الرجل فدعا الله له فشفي، وصار من غد يذهب جليس الملك ليجلس عند الملك. لماذا؟ ليدعوه. وهكذا حامل الرسالة لا يقر ولا يحتفر إذا خالط في الدعوة مشاجة قلبه. لذلك أقول لك أخي الشاب بالله، التحليفك أن تسائل نفسك لماذا التزمت ولماذا حتى اليوم أنت بلحية. أرجو أن لا يكون بقاء لحيتك حياء من الناس، أرجو أن لا تكون بقاء التزامك لصرف وجوه الناس إليك نيات سيئة. صحيح النية، فلعل الإسلام أذي من سوء نيتك. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. اشتعل قلب جليس الملك بالتوحيد، فمضى من غد إلى مجلس الملك فقال له الملك: من الذي شفاك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. نأتي نعذبه. انت جبت الكلام ده منين؟ ده كلام جديد. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، وجيء بالغلام فدل، فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب، وجيء بالراهب فروض على دينه فلم يرجع، فوضع المنشار في نظر فراشه حتى سقط زقاء، ثم روض جليس الملك على دينه، يعني قيل له ارجع الى الكفر فابى، فوضع المنشار في نظر فراشه حتى سقط زقاء رحمهما الله تعالى. ثم قيل للغلام: ارجع عن دينك. سؤال: لما لم يوضع المنشار في مفرك رأس الغلام فيشق كما شق الجليس والراهب؟ سؤال: أليس بوجيه؟ فلا. لما تفهمها من قول الملك للغلام: يا بني بلغ من سحر انك تكره الاجمع والاظرف وتشفي الاعمى؟ يعني بلغ من سحرك انك تكره الاجمع والاظرف وتشفي الاعمى؟ انها الحليطه، المكر، اللف والدوران، يريد ان يستغل الولد ان يعمل باسم الملك باسم السحر. ولكن ثبت الغلام فقال: انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله. اللهم ثبت التوحيد في قلوبنا، الثبات على التوحيد. الغلام حين قيل له: يا بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والاظرف وتشفي الاعمى، لم يقل لمصلحه الدعوه اكذب عليه سحري وخلينا اشتغل، ابدا. لا مفاصلة على التوحيد، لا، الا التوحيد. قضايا الولاء والبراء، التوحيد قضايا تعبيد الناس لرب الناس، التوحيد قضايا حكم الله بشرعه في ارضه، قضايا لا مفاصلة عليها ولا تنازل عنها. لم يقل الغلام نعم ليستمر يعمل ابدا. ويمكرون ويمكر الله. يظن الملك ان الغلام ده ود عيل صغير، فيقول لهم خذوه الى اعلى سائل وراودوه على دينه، ان لم يرجع القوه من فوق الجبل. فكر ان الوقت عاد ما يطلعوا فوق الجبل هيعمل ايه؟ اسخاط؟ لا لا لا، خلاص ربي الملك. يا ربي ثبت الايمان في قلوبنا. الموحد لا يفر، لا يقر، لا يستقر، لا يتزحزح عما بدأ، وقد ف ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهدأ الجبل وسقط الجنود موتا وفر الغلام. صح لا يا فرس يا ابني فرس روح شوف لك صومعة وجيها ربنا. لا ورجع الغلام يمشي الى الملك. اللهم ارحم ضعفنا. رجع يمشي الى الملك. قال الملك اين الجنود؟ قال كفانيهم الله. خذوه بكفوف القوه بالبحر ان لم يرجع عن دينه. اخذوه دعا الموحد اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا جميعا و عاد الغلام يمشي الى الملك صاحب دعوه حامل رساله لا يمكن. كيف يا فرس؟ لا يقر لا يستقر لا يمكن ان يسير. كيف يا فرس؟ الرساله تعتمد انه يريد ان يبلغ دعوته. وانظر الى قول هذا الموحد الصادق لما اتى الملك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال ايها الملك اعلم انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. يا الله ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. انظر يقول الغلام اصبح للملك اسمح لست بقاتلي حتى تفعل ايه؟ فيقف الملك صاغرا ليطيع امر غلام. انها عزة الموحد صاحب الرسالة وحامل الهم هم الرسالة كما قال الملك السابق يوسع بن نون نبي الله حين قال للشمس انت مامورة وانا مامور. الغلام يقول اسمع ما امرك به. ما يوصل الى هذه العزة الا بمثل هذا الثبات والتوحيد وحمل هم الرسالة. احمد الله. كانت هذه اربع عناصر من صفات حامل الرسالة. اولا انه ان تهين الرسالة على نفسه وتسيطر على ذاته وتستولي على لبه. ثانيا ان صاحب الرسالة يتوجه وجهة واحدة. ثالثا صاحب الرسالة لا يفر ولا يقر ولا يستقر. رابعا ان صاحب الرسالة صاحب مبدأ لا يتزحزح عنه. خامسا ان صاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى. اللهم اسعد قلوبنا بحبك يا رب. السعادة الكبرى يا شباب ان تحبوا الله. السعادة الكبرى يا شباب ان تعبدوا الله. السعادة الكبرى وجنة الدنيا ان تكون قرة اعينكم في عبادة الله جل جلاله. هذه هي السعادة الكبرى. يعلمها يقينا ولا سبيل الى تغييرها ابدا. ان الجنة في الدنيا هي جنة عبادة الله جل جلاله. ولا سبيل الى جنة غير هذه الجنة. وكل متع الدنيا بلا استثناء صغيرها وكبيرها لا تساوي ذرة من لذة الآخرة من لذة عبادة الله جل جلاله. يقول ربنا عز وجل إن المتقين في جنات وعيون. قال كثير من المفسرين إن المتقين في جنات وعيون هذا في الدنيا. لانه لم يسلك للآخرة في سياق الآيات ذكر. فهم في الدنيا في جنات يعيشونها وعيون تمدهم في تحف من الله. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لا اطيل لادخل في موضوعنا فما دخلت فيه بعد للصبح اتبرك فاصلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. لذات الدنيا وما باهيتها، لذات الدنيا مجتمعه لا تساوي لحظه لذه. لذات الدنيا وما باهيتها، لذات الدنيا مجتمعه لا تساوي لحظه لذه من لذات الاخره. انما شبهت لذات الدنيا بمثل رجل جرب، رجل جرب. اقول لاحبتي حاجه، محدش يبعث اسئله لاني مش هجاوب على اسئله، ما ترسلوا اوراقا. جزاكم الله خيرا. انتوا حاطين على الموضوع بلاش يعني يا بنت الاسئله تقص على الموضوع. الشيخ محمد دبيب بيقول ان الاسئله بتتكلم في حاجات بعيده عن الموضوع كلام النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. بنقول ان اللي بيتمتع بمتع الدنيا زي واحد جربان عنده جرب. الجربان بيتلذ بايه؟ بالهار. طب ما انتوا عارفين اهو بيتلذ بالهار. جربان يقعد يهرس كل ما يهرس يتبسط لحد ما الجرب يجيب دم كده خلاص كم الانبساط. يا جربان تعال اسكت لك سجده تستمتع بشيء اخر. اي والله لذات الدنيا شرف انت هاربه. فالمتعه الحقيقيه ان تعبد الله. متع الدنيا بدمك بدمك. اما متع الاخره فذاك شيء اخر. وصلى الله وسلم على من قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المتعة الحقيقية. فصاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى في الدعوة إلى الله. تراه منشرح الصدر سعيد النفس متهلي للوجه، لا لأنه كسب في تجارة، ولا لأنه تزوج، ولا لأنه نجح في الامتحان، ولا لأنه ولا لأنه، وإنما لأن الله هدى به رجلا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي فقال له: قل لا إله إلا الله، وهو يجد بنفسه. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. يا بخت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ثم خرجت روحه. شوف الشاهد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده متهلل الوجه، يفرق وجهه من السرور، يفرق وجهه لأن الله هدى به رجلا. في قصة توبة كعب بن مالك قال: كان فأتيت رسول الله ووجهه يفرق من السرور كأنه فرقة قمر، يقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يتهلل وجهه لأن الله تاب على عبد. اللهم تب على عصاة المسلمين. هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية لحمل رسالة. لذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرة لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. صلى الله عليه وسلم حامل رسالة سعادته في ان ينتسل الناس من النار ليدخلهم الجنه. السادس والاخير ان حامل رساله ذو بصر وبصيره يدعو الى الله بالحكمه. اللهم علمنا الحكمه وفصل الخطاب. اخوتي هذه هي القضيه وتوصيفها. فما العلاج؟ اولا ابدا بنفسك. ابدا بنفسك. ابدا بنفسك. هذه قضيه لا قضيه غيرها ولا قضيه سواها. اننا اذا اردنا تغيير الكون، اذا اردنا تغيير الحياه، اذا اردنا تغيير وجه الدنيا، فهذا لن يكون ابدا الا اذا بدانا بانفسنا. اذا غيرنا انفسنا، اذا بدانا طريق الدعوه اخوتان، فلا بد من امرين كما يقول علماء الدعوه. لا بد من المحبه الخالصه بينك وبين المدعو، ولا بد من الثقه المتبادله. ولكي تدعو الى الله ولكي يحبك الناس، لا بد من إشراقة الداعية إيمانية، أن يشرق قلبك إيمانيا، تشرق قلبك إيمانيا. وهذا لا يكون إلا بروافد من روافد الإيمان تملأ قلبك فتفيض على الناس. لا بد من طاقة إيمانية تزودك بفيوضات تفيض بها على الناس، تجعل منك قدوة صالحة، تجعلك من القوة والتأثير في المجتمع بالجهاد والمثابرة ما يجعل أثرك بينا ووجودك ملحوظا وتغييرك في الناس واضحا. كيف يكون عندي الإشراقة الإيمانية؟ لابد أولا من روافد تتصل بالشعور النفسي، روافد تتصل بالنفس نفسها. أولا دوام المراقبة لله. اثنين استحضار الموت وما بعده. ثلاثة استذكار الآخرة وأحوالها. هذه روافد تتصل بالشعور النفسي. اثنين روافد ترتبط بالتطبيق العملي والسلوكي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، المداومة على ذكر الله، البكاء في الخلوة من خشية الله، الاستمرار في عبادة النوافل لكي تنال حب الله. هذه كلها تتصل بك. نعم المؤذي بني تفضل. اللهم صل على النبي محمد. ايها الاحبه، ان الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء الا من عند نفسه لن يغير شيئا على الاطلاق. لابد ان نبدا تغيير من اين؟ من عند انفسه. وكما ذكرت في مستهل الدرس، اين مواقع التغيير في نفوسنا؟ أغير إيه في نفسي؟ أقول أن هذا التغيير يبدأ لكي تعمل، تكون لك إشراقة روحية صاحبة تأثير، بروافد تتصل بالشعور النفسي، وروافد ترتبط بالتطبيق العملي السلوكي. أقولهم ثاني، أما الذي تتصل بالشعور النفسي فدوام المراقبة. يا رب صل على النبي محمد وآله. الحديث لا أذكر مستهله الآن، غاب عن خاطري، ولكن فيه وعيد شديد أنهم لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فقام رجل فقال صفهم لنا يا رسول الله. فإنا نخشى أن نكون منهم. فقال إنهم يصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه هي، أنك تراه في وسط الإخوة وفي المسجد مخف خاشع يتكلم بالآية والحديث، ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها. فهذا لا يروح رائحة الجنة أبدا. أولا دوام المراقبة، كيف؟ بمعرفة أسماء الله وصفاته. اثنين استحضار الموت وما بعده. جاءت لي ورقة عجيبة من أخ حليم اللسان، مش هنا النهاردة، الأسئلة كلها في التأمينات الاجتماعية. أخ يتكلم في أرسل سؤالا يقول أخاف من الموت ولا يرق لذكره قلبي، وأحب الطاعات ولا تطاوعني عليها نفسي، وأكره المعاصي وأقع فيها وتلتز بها روحي، فما العلاج؟ أنا بقول لك عليم اللسان، فقلت من هنا أثيب. لكن أنا أذكر نقطة واحدة من الجواب، نقطة الأولى من الجواب، قولك أنك تذكر الموت ولا يرق له قلبك، لأنك تذكر الموت على أنه سيحول بينك وبين شهواتك، وحيل بينهم وبين ما يستهون، وحيل بينهم وإيه؟ وبين ما يستهون. هكذا تذكر الموت، هموت وشبهه، هموت وأشرف كل هذا، ادعوني بعد الموت كلام أوام، لا يرق له قلبك، لأنك لا تذكر أنك بالموت ستقوم بين يدي الملك يقول لك عبدي لما صنعت كذا يوم كذا، لما جعلتني أهون الناظرين إليك، خذوه فغلوه. لو ذكرت هذا لرق قلبك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. ذكر الموت وما بعده لا باللسان ولكن بالقلب والعقل والفكر والشعور. ثلاثة، تذكار الآخرة وأحوالها، تذكار الآخرة وأحوالها. في درس السبت الماضي كان بعنوان من يشتري الجنة، من يشتري الجنة، قلت والله لو لم يكن لله نار يعذب بها من عصاه لكفى بحرمانهم من الجنة عذابا. أشد ما يكون، استدللت بحديث البخاري أن موسى عليه السلام ليلة الإسراء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاوزه رسول الله بكى. مين اللي بكى؟ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقيل ما يبكيك؟ قال أن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته، هو ده علو الهمة. فكيف ان واحد يفوتك بدرجة فتتحذر؟ كيف اذا كنت في النار وترى غيرك يمر فيدخل الجنة؟ كيف اذا كنت معلقا على الصراط تقوم مرة وتنكفي مرة، وواحد من اصحابك اللي كانوا خاص في المسجد كده ما كنتش بتعمل له اعتبار عدى من جنبك كده كالريح، كم تكون حسرته، كم يكون عذابك؟ بل قلت أشد من ذلك أن للمؤمنين شفاعة، صح ولا لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنون في الجنة أشد مناشدة لربهم من أحدكم في مناشدته أخيه للحق له يكون عليه. يعني لما يكون الحق عند واحد أخوه تقول له بالله عليك جيب 50 جنيه اللي عليك، والله جيبهم عشان خاطر جيبهم، طبعا عشان خاطر فلان هاتهم، والله لا تدفعهم بقى يا راجل. هذه اسمها ايه؟ مناشده. المؤمنون في الجنة يناشدون إخوانهم فيه، يناشدون ربهم في إخوانهم الذين في النار. يا رب أخونا فلان كان بيحضر معنا في البخاري فين؟ ربنا يقول له في النار. طيب يا رب سبحنا فيه. أقول لك ارعني سمعك يا يرعاك الله، احضر قلبك، خلي بالك قد تكون انت الذي في النار. اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. فيقول الله للمؤمنين انزلوا الى النار فاخرجوا من عرفتم فيها. ينزل المؤمنون الى النار. انا عايزك تتخيل حسرتك وخجلك وحياءك يوم ما تلاقي صاحبك بيطلعك من النار. صاحبك عمال يشدك عشان يخرجك من النار، شافك وانت بتتعذب. ألست لهذا تعمل؟ فلا بد من استذكار الآخرة وأحوالها. الأمر الثاني في روابط تتصل بالتطبيق والسلوك العملي. تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف الصالحين، المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات، البكاء في الخلوات من خشية رب الأرض والسماوات، الاستمرار في عبادة النوافل حتى يحبك الله. هذه الستة روابط تتصل بالتطبيق العملي. وهنا ايضا لا ادعك تقول طب ازاي ام بكل ده واجد له اثرا. ازاي يا شباب اكثرنا يقرا القران ولكن كما جاء بنص الحديث انه اذا خلا بمحارم الله انزهكها، فكيف العمل؟ اقول انه لا بد من التربيه الذاتيه، ان تربي نفسك بنفسك حال غياب المربي. فاول ضابط من الضوابط انه ينبغي الا نجعل غياب المربي سماعه نعلق عليها عجزنا وتقصيرنا واخطاءنا. لا ينبغي ان نعلق على غياب المربي تخاذلنا. نحن نقول ان غياب المربي مهم، وجوده مهم، ونقول ان على الساحه دعاة كثيرون وطلبة علم اكثر ولكن المربين قليل. نعم، ولكننا اقول يا لا ينبغي ان يكون غياب المربي سماعه نعلق عليها الاخطاء، نعلق عليها العجز، نعلق عليها الإهمال، نعلق عليها التخاذل. يقول ربنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فأول ما تفعل عند غياب المربي أن تعتصم بالله. فاعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. الخذلان ان يكلك الله الى نفسك. اول سبيل ان تحتضن بالله. ثانيا القناعه الذاتيه، ان يقر في قلبك قناعه انك تحتاج ان تربى. كثير منا يخجل من هذا، يخجل ان يعترف انه بحاجه الى تربيه، يخجل ان يعترف انه مبتدئ. كنت وضعت منهجا بعنوان منهج مبسط في التربية للمبتدئين. أحد الإخوة يأنف للمبتدئين، أنا بقالي 10 سنين ملتزم وليس تأخذ منهج للمبتدئين. نعم تأخذ للمبتدئين لأنك منذ 10 سنين وإلى اليوم لم تبتدئ بعد. فانظر في المنهج ماذا طبقت منه. تذكرون قصة ذكرتها لكم قبل ذلك من باب التشريح والتقريب والتمثيل، أن رجلا لقي بلاء يتجه الى قرية من القرى، فقال للبلاء الى اين؟ قال امرني الله ان اقتل من هذه القرية 5000. فلما رجع البلاء لقيه الرجل في الطريق فقال له: ألم تذكر لي أن الله أمرك أن تقتل من أهل هذه القرية 5000؟ قال: بلى. قال: فلما قتلت 15000؟ قال: أبدا، أنا قتلت 5000 و10000 قتلهم الوهم. قتلهم الوهم، أكثرنا قتله الوهم. نعيش وهم كبير اسمه وهم الالتزام، وهم طلبة العلم، وهم الدعوة إلى الله، وهم المشيخة والإمامة. هذه الأسماء الكبيرة، فضيلة الشيخ فلان، سماحة العارف فلان، مش عارف ايه. هذه كما قلت اننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمدد بها، فاخترعت لها الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. أمة افتقدت أعمالا ضخمة تتمدد بها، فاخترعت لها ألفاظ ضخمة. أهلا يا فضيلة الشيخ، منور يا سماحة الشيخ، ادعينا يا مش عارف ايه. هذه أسماء ضخمة، سياس فضفاضة، ما تصلح لنا جميعا ولا لأمثالنا. كما قال بعض السلف: ما رأيت ما أنا بعالم ولا رأيت عالما. ثالث، فلا بد من القناعة الشخصية، أن تعترف إنك مش متربي وتقول: يا رب ربيني يا رب. فرق، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يحدث عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله تعالى ورفع في الجنة درجاتهما، في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، يقول: وقال لي شيخ الإسلام يوما في آخر حياته المباركة: والله إنني منذ 40 سنة أصحح إسلامي إلى اليوم، وما أظن أنني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. رضي الله عنك يا إمام. شيخ الإسلام بيقول: أنا بقالي 40 سنة بعمل إيه؟ بصحح إسلامي، وما ظني إن أنا أسلمت إسلام جيد إلى هذه اللحظة. يبقى الإسلام الجيد إسلام مين بقى؟ ها؟ نعم يا شباب، انظر إلى محمد بن واسع، إلى محمد بن واسع، الرجل الخطر، الرجل الإمام الذي عند موته قال لابني: يا بني لا كثر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. قال: ولما؟ قال: إني لم أرض نفسي لله طرفة عين، فكيف أرضاه لأمة محمد؟ هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. انظر إلى ابن عقيل الذي حدثتك عنه، ابن عقيل الذي حدثتك عنه أنه كتب كتابا في كم؟ 800 مجلدة، وهو يحدث نفسه أو يعاتب نفسه، فيقول معاتبا نفسه: أف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات، يقول عن 800 مجلد، قد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم وما حرق بها فضيلة، بها يعني بنفسي، أف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات وما حرق بها فضيلة، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة، والله إن ندن جسدي بعد زلازل تحت التراب أقل من ندن أخلاقي اليوم وأنا بين الأصحاب. ده مين؟ أبو الوفاء بن عقيل. اسمع كلام ابن الثوري لنفسه، يقول: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت النطق الرباني منذ الطفولة وإلى الآن قد رباني، فرأيت النطق الرباني قد رباني، فلا أرى إلا لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحيين. انتبه، هؤلاء هم الرجال. فلا بد من القناعة الذاتية، القناعة الذاتية، أن تكون مقتنعا من ذريرك من ذاتك أنك تحتاج أن تربى. أنت تقول اللي بيصيب الناس في البثنة أنا السبب، الخذلان والمشاكل اللي حصلت في أفغانستان ذنوبي هي السبب، هذا الخذلان الذي يضيع وفي تضيع به القدس أنا السبب. أن تقول معتاد المسلمين في ظلم وسيلاند أنا السبب، ذبح المسلمين في السيسان أنا السبب، فتبدأ تصحح نفسك تعالج ذاتك. هذه حين تقع القناعة الذاتية تحتاج معها مستصحبا الحافظ الذاتي. الايه؟ الحافظ الذاتي، ان تكون عندك حافظ ذاتي. انا مبسوط من مشروع نهر الخير في تحفيظ القران، شيء طيب وجميل، ولكن الى متى سنظل لا نحمل حتى تاتي مسابقات؟ لحد امتى يا شباب؟ لحد امتى نفتح في تاريخ القران الى من اجل مسابقه؟ ولا نفتح الكتب الا من اجل مسابقه؟ لحد امتى يا شباب؟ لو ترد ان هذا منع كالعاد خلاص نموت، يموت الايمان في قلوبنا. لابد من ايجاد الحافز الذات، لابد من ايجاد الحافز من داخلك. انا اقول لك انت بتربي ابنك، يا رب رب يا رب رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا. وانت بتربي ابنك قول له يا ابني احفظ السوره دي خذ جنيه، وثاني مره احفظ السوره دي خذ شوكولاته، على عكس ما يفعل الاباء، احفظ الصوره دي خد جنيه، ثاني مره احفظ الصوره دي خد 2 جنيه، او الواد يفكر كده يقول لك طب احفظ وتدفع كام؟ نعم اولاد النهارده يا شباب خلي بالكم، اولاد التلفزيون جيل التلفزيون جيل الديسك جيل الكوره جيل الاتاري جيل الملاهي جيل المسلسلات والمسرحيات، جيل عايز يتربى بطريقه تانية خالص غير جيلنا زمان اللي كان لما يشوف ابوه يحط دماغه في الارض. عشان كده بقول للاخوات مفيش ولد اكثر من 5 سنوات يطلع عند الاخوات، 5 سنوات النهارده الواد فاهم كل حاجه عارف كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان عنده رجل مشبوب، عشان مشبوب يعني ايه؟ يعني ليس له في النساء شيء، فقال اذا دخلت خيبر فتزوج فلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال لا يدخل عليكم بعدها. قال هذا بيفهم فيه ما يدخل النهارده ما بيفهم ولا ما بيفهموش يا شباب، بس سايبينهم قاعدين فوق ليه؟ ازاي بتدخلوا على مراتك؟ طب خير طب غنن غنن يا راجل فيه يا راجل خليك راس. المقصود أنا أقول لك حين تربي ابنك الأول قول له الصورة بجنيه، ثاني مرة الصورة بشوكولاتاية، ثالث مرة احفظ عشان ربنا يحبك يا ابني، احفظ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح فيك ورقيه إلى المعاني الإيه؟ السامية. ما خليش كل هم مرتبط بشوكولاتاية وجنيه وفسحك وأجيب لك لعبة رخصك فين؟ لا وأجيب لك لبس جديد. رقيه خلي معاني ايماني عشان ربنا يحبك، عشان النبي يسقيك من ايده يحفظ الاربعين النووية. رقيه نحنه في حاجة الى تحفة الاطفال، مش الشباب النهاردة اخوة يدرسوا بالتجربة تحفة الاطفال دي معمولة للاطفال، لكن بندرسها واحنا كبار لاننا ما زلنا في الالتزام اطفالا. نحتاج الى الحافز الذاتي انك تقول لنفسك يا رعناء. يعني ايه يا رعناء؟ فاش ده وثاني هنا في ابن عقيل يعني يا هيفا قومي كما كان يقول لها قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. فين الرجال؟ أين الرجال؟ أصحاب القناعة الذاتية والحافز الذاتي. حافز نفسك، معليش أقول لك ابدأ كده إنك تقول لنفسك لو حفظنا سورة البقرة إن شاء الله هجيب لنفسي أكل الكباب. ماشي، نجيب كيلو تفاح، ناخد العيال ونتفسح في الجنينة للشارع البحر مثلا يعني. وإن كنت أنهاك عن هذا اجتهد في الاول ثم بعد ذلك شد على نفسك، وهذا ما نسميه سياسة النفس. فعلى الاذكار والعدد بالالاف في الاذكار الموصفة والباقيات الصالحات، صيام اثنين وخميس تمهيدا لصيام يوم بعد يوم، القيام كل ركعتين قبل صلاة الصبح تمهيدا لإحدى عشرة ركعة، المواظبة على السنة من الرواتب، لابد من صدقة يومية مهما قلت لفقير أو مسكين، لعمارة مسجد، للدعوة إلى الله، لابد من المشاركة في الدعوة، إما الدعوة إلى الصلاة في المسجد، النهي عن منكر منتشر كالهنا والتدخين وغيرها، متابعة مدعو بالزيارة أو بإيتاء كتاب أو سرير، ترتيب حضور درس أو اثنين أسبوعية، التزام الصحبة الصالحة، وتعويض اللسان الألفاظ الباطلة، والبعد عن هيكات الأسواق، تعويض النفس فعل الخيرات وإنكار المنكرات، وخير العمل أزمه وإن قل، زيارة أسبوعية لأحد الدعاء أو العلماء، زيارة أسبوعية لأحد المكتبات للاصطناع على الأمهات، ترتيب زيارة أسبوعية للمقابر، وزيارة أسبوعية لأحد المستشفيات، وزيارة أسبوعية لأخي في الله. حين نقول كل هذا قد يظن الإنسان، قد يظن الشخص، طب كده يبقى خلاص تاكل واشرب ونام فقط لاعتكف على العباده. نقول له غلط. ليه؟ انه رب مانع له لها من شهوه اعطاها بالمنع اوفى منها. ازاي؟ مثل ان يمنعها مباحا فيشتهر بمنعها بمنعه اياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح، صح ولا لا؟ يمنع نفسه مباحا، ولكن عشان الناس يقول، فلما الناس تقول يرضى بالمدح عن المنع وأخفى من ذلك. خلي بالك النفوس فيها خفايا عجيبة، أخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع، أن قد فضل سواه ممن لم يمنعها، وهذه من دفائن النفوس التي تحتاج إلى منقاش فأم يخلصها. وصلت لسه؟ طب صلي. أصل دي بنقول محتاجة إلى إيه؟ من آك يطلع الشوكة دي من عينه. قد يمنع الإنسان نفسه من شيء، يعني مثلا اخ كان دخل في شركه قالوا له يا شيخ لحيتك يتمشي، عمل ايه؟ مش لا لا الراجل بيخد يحلقه برضه، اللهم صل على النبي محمد واله. مش هذا الانسان ترك الحرام واثر الطاعه، لكن قد يكون عنده اللي لما يشوف واحد من اللي حلقه يقوم يقول يا سلام ده انا واسع اصلا ما فيه زي، لعل هذه الدفينة في النفس. مثلا لما اتكلمنا عن الاخوة بتوع الكلاس اللي بيلبس جزمة 300 جنيه ومش عارف جزمة 400 جنيه و 500 جنيه و 600 جنيه، هذه التوافق لما يترك هذا ويشوف واحد لابس، وشوفت انا بقى اول اسماء الدرس انا من اللي ربنا قال عليهم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا على العين والراي ويستصغر الآخر، احتقارك لأخيك أكبر من الذنب، فلا تكون قد تركت لله بل تركت مثل الناس بل إيه لنفسك. الوجه الثاني احنا قلنا ليمنع نفسه قد يكون غلط من وجهين، الوجه الأول أن يرى هذا المنع، الوجه الثاني أننا قد كلفنا حفظ نفوسنا، من أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطاء النفس ما يقيمها، وأكثر من ذلك أو كله ألا تعطيها ما تشتهيه بل تعطيها ما يقيمها. قال صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ابن آدم لقيمات إيه؟ يقيم كله. نحن الوكلاء في حفظ النفس، ليست أنا فالوديعة عندنا، فمنعوها حقوقها على إطلاق خطر، ثم رب شد أوجب استرخاء، رب مضيق على نفسه فرت منه فصعد عليه تلافيها، إنما الجهاد للنفس كجهاد المريض العاقل، جهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها لتناول ما تنال به العافية، يذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يطلبه الطبيب. انتبه زي ما تسمعني في المنهج ولا تصلي ركعتين قبل الفجر عشان بعد كده يبقى 4 6 8 10 11 13 15. ابدأ اختم القرآن مرتين في الشهر، جزئين في اليوم، عشان بعد كده يبقى 3 في الشهر، 5 مرات في الشهر، 6 مرات في الشهر، 10 مرات. لا تختموا في أقل من الإسلام. انتبه، مداراة النسمة، مقام المداراة. اثنى يقول ابن الجوزي: وكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجام نفسه ولا يهمل مفقودها، بل يرخي نفلها في وقت والطول بيده، فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها، فإذا راكت مالت ردها باللطف، فإن ولت وأبت فبالعنف. صلي اللهم صل على النبي محمد. سيئة النفس إننا أبدأ إننا أقوم البر حيثين. 4 ألاقي نفسي علي أقول لا مش هنقوم، هنصلي الصبح بس. إياك أن تتنازل، فإن يظل يتنازل دائما. قل لا نقوم نصلي ركعتين. قلت حاجة لطيفة، إحنا بنقوم الليل ليه يا شباب؟ النية نيتك إيه في قيام الليل؟ بعضنا عشان ملوش نية ما بيقومش، وبعضنا عشان بيقول سنة بس يتهان السنة ما بيقومش. معلش استحملوني كمان شوية يا إخوة، معلش أنا عارف إن أنا طولت، ما تقلقش. خلص صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص أقول أنها إذا قالت لك لك لا عرفها، ده إحنا بنقوم الليل عشان لما ربنا يقول هل من سائل فأعطيه، أقول يا رب اغفر لي الذنوب امبارح واسترني بكره واعصمني من الذنوب ان انا ادخل النار النهارده. فهمت دي؟ انا بقوم بس بالليل عشان اقول يا رب اغفر لي الذنوب امبارح وبكره استرني واحفظني واحميني واعصمني وامنحني من ان اقع في المعاصي فادخل النار. قل لا يا نفس ده احنا محتاجين قيام الليل بالراحه كده. طب ما امد يبقى بالايه؟ بالعنف. احبسها في مقام المداراه كالزوجه التي مبنى عقلها على مبنى عقل الزوجه على ايه؟ على الضحك والحلمه الناقصات. عقل ودين، ربنا علمنا نعمل ناقصات العقل ازاي؟ نفسك ناقص عقل، انه كان ظلوما جهول. الناس مجنونه زي الزوجة بالطبع، جبار هم كلهم مجانين. المهم ازاي تعامل نفسك زي ما بتعامل مرات، زي ما ربنا علمنا. تدارى الزوجة عند نزوجها بايه؟ في الوحد. فان لم تصلح فبالهد، فان لم تستقم فبالضر. اي نفسك كده في الوحد يا نفس قومي. قام النبي حتى تفطرت قدماه، وقام عثمان بالقرآن في ركعة، وبكى عمر حتى كان له خطان أسودان في خديه من البكاء، وعبد الله بن عباس بكى حتى حمي، وعبد الله بن عمر كان يفعل و و و نفيس بالواحد بالهز. طب والله لا تصبحي صايمة، تقول لك الشغل، طب والله ما في شغل، هتتصل هتتصل هتتصل بهد، هناكل ايه؟ خلاص هناكل لقمه بجبنه بهد. ما فيه، لا يبقى بالضرب، لا يبقى بالواحد. فان لم تصلح فبالهد، فان لم تستقم فبالضرب. وليس في سياق التاديب اجود من صوت عزم. الناس عارفاك الكلب نتنياهو لما بدا يبني المستعمره في ابو غنيم، فهاصت العرب ها كالعاده، فقال لهم خافوش هم بس ايه بيهيطوا صغير بعدين ينسى. فنفسك عارفاك كده برضه، ان انت انك بتهيط في الاول شويه وبعدين تنسى النهارده. طوح تقول لها الراجل ده بهدلنا النهارده، قال لك انتم مش بتوع شغل ولا بتوع دعوه، خلينا نبين له ان احنا رجاله، انت هتحسن من نفسنا لايه؟ سيبك من الكلام ده، احنا اللي هتكون فينا امه الاسلام ان شاء الله. فتح نفسك من الباب اسمع كلام. طب اتعذب عليه، يتعذب وينام، وبكره يجي الاسبوع خلاص بيعمل اللي عليه. يا رب اهدي نفوسنا يا رب، وقنا شر نفوسنا يا رب. ليس هناك في صياط التأديب اجود من صوت عجز، انحلها بالصيام، ذوبها بالقيام، قدها بالذكر، امنعها ملجوز المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. هذه مجاهدة من حيث العمل. اما من حيث الوعظ والتأديب والتأنيب فينبغي لمن رآها تسكن من خلق وتتعرض بالدناءة من الاخلاق ان يعرفها تعظيم الخالق. اكثرنا الان بيسكن للخالق بالعواطف، بيحب فلان ويخاف على زعله ويعمل عشان ما يزعل، ويحب فلان ويخاف على زعلها ولازم يطبطب عليها ويحب هكذا مسير للاسف الشديد للناس، وهذا قدح في كمال التوحيد. رقي نفسك، اديها في نفسك، قل لنفسك ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأسدت لك ملائكتي وارتضيتك للخلافة في أرضي راسلك واقترب منك واشترى. انفض لنفسك روح العظيمة قل يا نفس الله له ملك السماوات والأرض واقترب منك حبة، من ذا الذي يقرض الله قرض الحسن؟ خلق البحار والأنهار والسماوات وما فيها من أمطار وطلب منك دمعة، دمعة له ملائكة ليسبحون الليل والنهار لا يفترون، وطلبك منك الذكر فقال فاذكروني أذكركم. انظر في نفسك روح عز، فإن رآها تتكبر قال لها هل أنت إلا قطرة من ماء معين تقتلك ترقة وتؤلمك بقة وتنكنك عرقة. إن رأى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد، وإن ولت في العمل حدثها بجزيل الأجر، وإن نالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزن، ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية فيذكرها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، يخوفها العقوبة المعنوية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل، فلا بد من التلطف لتقطع المراحل. فأجمعنا القول في مسألتين القناعة الذاتية والحافز الذاتي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.